أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين. سبحان الله، الآية اللي وقفنا عندها في سورة طه، قدر الله الشباب ردوني بسورة أخرى، فالآية التي بعدها طبعا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أكملت الآية. الآية اللي كنت أنا بدي أوصل عم بقرأ الآية من أجلها وقفنا عندها، الله تعالى يقول: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. قبل أن نبدأ أحببنا في الله بهذه المادة بدرس اليوم، بدي أكد على مسألة مهمة. كثير من المواد الأخرى ما بحاجة للمنهجية اللي ماشيين فيها بمادة النحو. درس نهار الأحد يكفي أنك تسمع مرة واحدة اللي ماشيين فيه نحن مثلا درس الإيماني بتركيز وبتوجه، ولو ما رجعت عموما ممكن تعلق فكرة براسك وتثبت هذه الفكرة ولا تحتاج لمراجعة، لأنه لا تحتاج لتطبيق، لا تحتاج لشيء تطبيقي، وكذلك أمثلة أخرى كثيرة. لكن هذا العلم بالذات أنا بشبهه لرياضيات. رياضيات أول ما تعلم رياضيات شو بقول لك الأستاذ: يا دكتور بدك تطبق بالبيت. مستحيل يعني، أنا ممكن أشرح لك هون قاعدة، لكن إذا ما رحت حليت 10 و20 و30 و40 مسألة ما حد يفهمها، ما حيمشي الحال. يعني قد ما كنت أنت فتح وذكي، شايف الأسبوع الماضي الدرس اللي أخذناه الأسبوع الماضي، إذا خلال الأسبوع ما رجعته أقل القليل 50% منه بروح. هذا أول أسبوع، بس أسبوع تاني بروح منه كمان 20%، أسبوع ثالث ممكن يضل، ممكن يضل منه 10%، وبعد فترة بروح كله. مستحيل هيك يزبط عندك علم، ما بيمكن علم. وهذا يا إخواني كما ذكرنا ونعيد من كرير، هذا مفتاح، هذا العلم يسمى العلماء مفتاح العلوم. ولا علم ممكن تضبطه ابتداء من القرآن ولا السنة ولا الحديث ولا الفقه ولا الأصول ولا العقيدة ولا أي علم إلا من خلال هذا العلم. فالذي لا يتقن علم النحو سيكون ضعيف في كل العلوم. فلذلك المسألة بحاجة لشوية تعب، بحاجة لشوية متابعة ومراجعة وحل مذاكرة وكتابة أسئلة وسؤال وجواب وتمرن وتمرس حتى تضبط. طيب ابن عطاء السكندري إيش بيقول رحمة الله عليه عن العلم؟ هذا العلم إن أعطيته للعلم كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ إذا أنت بعض وقتك خاصة مثل هذه المادة ساعة والأسبوع ما بيعطيك شيء، ما بيعطيك شيء. فأرجو أن تراجع. بعدنا نحن خلصنا 3 دروس، هذا الدرس الرابع، يعني إن شاء الله خلال 10 مجالس بيكون ختمنا هذا الكتاب. لكن يعني الذي لم يقم بهذه المنهجية من أول درس يراجع الآن بإذن الله تعالى، بيلحق نفسه إن شاء الله. على عجالة سريعة هات لنشوف فين مراجعة. شو أخذنا الأسبوع الماضي؟ أخذنا الأفعال المبنية. شو هي الأفعال المبنية؟ فعل الماضي والفعل الأمر والفعل المضارع ببعض الحالات. طيب متى على ماذا يبنى الفعل الماضي يا زياد؟ على الفتح. أعطينا مثال يا فياض، كيف يبنى على الفتح مثلا؟ لم يتصل به شيء وكان صحيح الآخر. شو كمان على الفتح يا شيخ بلال؟ ألف الاثنين. شو كمان؟ تاء التأنيث. طيب متى يبنى على الضم؟ واو الجماعة. متى يبنى على السكون؟ ممتاز. تاء الفاعل المتحركة. شو كمان؟ طيب وفعل الأمر على ماذا يبنى؟ قبل، إذا بنقسمه قسمين، على حركتين وعلى حذفين. الحركتين شو هني؟ السكون والفتح. والحذفين شو هني؟ حذف النون وحذف حرف العلة. إذا بدنا نقول الفعل الأمر متى يبنى على السكون؟ لم يتصل بشيء مثل اكتب. شو كمان؟ ها؟ اكتب نا. ومتى يبنى على الفتح؟ عند ألف الاثنين وعند نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. تمام جيد مراجعين. طيب ومتى يبنى الفعل المضارع؟ نعم نعم. في مسألة مهمة حكينا عنها الأسبوع الماضي أنه اكتبا حطيناها تحت الحركة الفتحة وهي في الأصل يجب أن تكون تحت حذف النون. خلينا هيك بس راجعكم إياها شوي. اكتبا هي الأصل بالمضارع شو أصله؟ يكتبان هيك أصله، بس حولت للأمر صارت اكتبا مش اكتبان. تمام؟ عشان هيك نحن قلنا الأمر يبنى على أمرين، إما حركة السكون وإما الفتح، ويبنى على حذفين، إما حرف العلة وإما النون. فأكتب بتندرج تحت النون لأنه إحنا قلنا حذف النون ثلاث أقسام لإله. تمام؟ شو هني؟ الألف والواو والياء. أكتب أكتبوا أكتبي أصل يكتبان يكتبون تكتبين أصل كلهم بالنون، حذف حرف النون ماشي للتوضيح عن اللي صار المرة الماضية. طيب تكلمنا عن الأفعال المبنية، الآن بدنا نتكلم اليوم إن شاء الله عن الأفعال المعربة. متى يعرب الفعل الماضي يا شيخ بلال؟ بس الماضي لا يعرب، بس نقول ها الماضي لا يعرب بدي قاعدة. طيب الآن متى يعرب فعل الأمر يا دكتور؟ ما ينعرب. ممتاز. الأمر لا يعرب. شو هو الفعل اللي يعرب دائما؟ فعل المضارع. أحيانا يبنى بحالتين تكلمنا عنهم المرة الماضية، بنون التوكيد شو كمان ونون النسوة. طيب الفعل المضارع فإذا طلع لنا هو الوحيد الذي يعرب. مذكرين شو قلنا الفرق بين المبني والمعرب؟ المبني ثابت قلنا والمعرب متغير، بس المبني الثابت تتغير حركته من سكون لضم لفتح، تتغير حركته بس بدل ثابت. أما الفعل المعرب بيتغير بين ثلاث حالات. الفعل المعرب بيتغير بين ثلاث حالات، ممكن يكون منصوب، وممكن يكون مجزوم، وإذا لانه منصوب ولانه مجزوم يعني إذا لم يسبقه نواصب ولا جوازم شو بكون؟ بكون مرفوع. بس يتغير الفعل من منصوب لمجزوم لمرفوع معناه هذا فعل معرب عم يتغير، وبس يكون الفعل لا منصوب ولا مجزوم ولا مرفوع معناته مبني. طيب سؤال، هل ممكن يكون مجرور؟ القاعدة الفعل، هل كلهم قواعد عم يكتبون هنا؟ الفعل لا يجر. ما بتقول فعل مضارع مجرور ماشي، الاسم يجر، الحرف يجر، لكن الفعل لا يكون مجرور. في ما في عندي حالة من الحالات اسمه مجرور، في عندي منصوب وفي عندي مجزوم وفي عندي مرفوع. طيب شو يعني منصوب؟ منصوب يعني لحق به عامل وهي أداة سبقته فحولته من فعل مرفوع إلى فعل منصوب. قاعدة. طب تقول لي شيخ ليش هيك؟ يعني بقول لك قاعدة هكذا لغة العرب، هكذا القرآن الكريم. لازم تتعلم لغة القرآن الكريم. لغة القرآن تقول لك في عندك مجموعة حروف، هلا حقول لك إني هاي الحروف الأربعة الأساسية إذا جاءت قبل الفعل المضارع بتنصبه. شو هني؟ أول وحدة أن، ثاني وحدة لن، ثالث وحدة كي، رابع وحدة إذن. تمام كلام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. يلا خلينا نشوف مع بعضنا. حنشتغل على فعل كتبة زي ما كل مرة تقريبا عم نشتغل عليه. إذا بدنا نقول لك يا عبد الله كتبة بالمضارع شو بتصير؟ واحد هلأ يكتبه، ممتاز. أصله يكتبه. الفعل المضارع المرفوع عشو بكون مرفوع؟ يكتبه. يعني لو قلنا لك يا مين، يا أحمد عرب لي يكتبه، فعل مضارع مرفوع. إذا بدكم هيك إعراب مرتب وإنتوا تبينوا فيه إنه فهمانين فعلا، فعل مضارع مرفوع لخلوه عن النواصب والجوازم، بيطلع قبله ما في قبله شيء، فبما أنه ما في نواصب ولا جوازم صار مرفوع، وإلا لو كان في قبله نواصب كان شو؟ منصوب. وعلامة رفعه كمل. طيب دائما نسأل عن الفاعل، ماشي؟ طيب جبنا أن، ضلت أن يكتبوا، لا منصوب فحولناها. فالنصب الأصل فيه الفتحة، تمام؟ نفس الشيء لن، هي أصلا يكتبوا، فقال لي واحد شيخ خليني يكتبوا، قلت لهم لن يكتب. لن يكتب ولا لن يكتب ولا لن يكتبوا؟ أيوة حطيتها. قلت له طالما أنا عم بحكي ممنوع حدا يكتب، لن يكتب، تمام؟ نفس الشيء كي يكتب، إذن يكتب. فإذن هول الأحرف الأربعة بدنا نحفظهم، وهول أصلا اللي عنده حفظ للقرآن واللي بيقرأ القرآن بيصير عنده بالسليقة. يا أخواني اللغة العربية متوافقة مع الفطرة، يعني اللي ما عارف القواعد، أنت لحالك إذا ما عارف القاعدة، إذا جيت تقول لك أن تكتب الدرس بتقول لي عن شو عم تحكي عن الناس؟ قل لي لا شيخ أن تكتب، أنا ما عارف اللغة العربية بس مبيني أن تكتب، تمام؟ فإذا هول الحروف الأربعة إذا جاءوا قبل الفعل المضارع بينصبوا، وأصل النصب بس بالفتحة. فإذا خلينا هيك بس نعمل تشجيرة بسيطة. النصب أصله بالفتحة، مثل أن تكتب، حركنا الفتحة. سؤال، ممكن يكون النصب بشيء تاني غير الفتحة؟ أنا أسألكم سؤال، أكتب المثال أنا وأنتوا تجاوبون عليه. ثواني، إذا قلت يكتبون دخلنا قبل حرف نصب أن، فيني حركها بالفتحة؟ إذا أنا قلت بفوت عليها أن بصير فتحة، شو بتصير؟ أن لا يكتبنا، صرنا عم نتكلم عن النساء، يكتبون أنتم، أن تكتبون يا سيدي، ها أن تكتبون، شو حذف النون، شو بتصير؟ أن تكتبوا، قلت لكم أن تكتبوا، مش قلت لكم أن تكتبون، أو قلت لكم لن تكتبوا مش لن تكتبون. فإذا أصل الفعل بالمضارع بقلب نون، بس يدخل عليه أداة النصب، يا إما إذا كان محرك بحركة الضمة بنفتحها، يا إما إذا كان بآخر نون نحذف النون. طيب أنا عندي سؤال، شو هن الأسماء، عفوا الأفعال التي نحذف فيها النون؟ احفظوا هالقاعدة لأشوف. يلا خليني أول شيء أكتب بس هون شو عشان تكتبوها. حذف النون مثل لن تك اكتبوا. واضحة؟ واضحة؟ إذا في شيء مش واضح دول اسأل. حتمر حيمر معكم بالكتاب هلأ وببعض الكتب في شيء اسمه الأمثلة الخمسة. هن الأفعال الخمسة، بس هلأ من قال الأفعال الخمسة؟ هلأ حقول لك ليش اسمهن الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة مش الأفعال الخمسة. شوف الأمثلة الخمسة هني إذا دخل على الفعل، خليني أحط هون بين قوسين فعل، ماشي؟ إذا دخل عليها ألف الاثنين خلي مطفي أحمد، وإذا دخل عليها واو الجماعة، وإذا دخل عليها ياء المؤنث المخاطبة. هاي ألف الاثنين حنقسمها لقسمين، للغائب وللمخاطب. واو الجماعة كمان غائب ومخاطب، هاي بما أنه مخاطب حتضل مخاطب. السؤال لكم، فعل دخل لي علي ألف الاثنين بصيغة الغائب، ها؟ خلينا نتكلم بالمضارع الآن، فعل خمس مضارع، يفعلان يفعلان، المخاطب أنا حكيت عن حسن وعواد بس إني مش موجودين، فأقولك حسن وعواد يفعلان خيرا بس إني مش حدي. إذا أنا بدي أطلع فيه يقولون تفعلان خيرا، شفتوا شو الفرق بين خاطب المخاطب والغائب؟ طيب هاي الألف، هاي الألف. الآن واو الجماعة بفعلة، يفعلون وتفعلون، الغائب يفعلون والمخاطب تفعلون. طيب تفعلين مؤنث، تفعلين. واضح يا أخواني؟ ما تقلط عن شيء مش فهمانه، ما في خجل، اسأل أنا معك لفهمك، اسأل حتى ما تقول لي بعدين ما فهمت. هول شو اسمه فعل؟ شو فعل؟ شو مضارع. الفعل المضارع شو بيكون بالعادة؟ مرفوع. طيب أنا خليني عرب لي قبل ما نروح النصب، عرب لي هذه. تفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه أفعال خمس أو الأمثلة الخمسة، تمام؟ طيب بديش أعمله مرفوع، بدي إياه منصوب، شو بدي أدخل عليه؟ لن، ها؟ لن شو بتصير؟ تفعلي. لن شو بتصير؟ تفعلوا. لن يفعلوا، شفت؟ لن تفعل، لن يفعل. لا هورين خمسة بس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام؟ صعب يا إخواني؟ تفضل. ثبوت النون إذا كان مرفوع، إذا ما في قبله ناصب. ما هو أنا بس أعرب الفعل، شو بقول؟ فعل مضارع مرفوع لخلوه عن النواصب والجوازم، يعني بتطلع قبله لا بقلبه نواصب. هلا بعد شوي حنجي الجوازم شو هني، بس النواصب هني أربع معروفين، أن لن كي إذن، بس يدخل النواصب عليه حتى الجوازم نفس الشيء، حذف النون لاثنين نواصب والجوازم، بس في عندنا حذف حرف العلة للمجزوم. شفتوا يا إخواني؟ خلصنا النواصب، هذول هني بس. طبعا هلا في عندي شغلة يعني بالمستوى عذرا منكم، يعني بالمستوى اللي انتم فيه ما كتير مهم، بس هو ذكرها بالكتاب. عم بقول لك انه احيانا ان، لانه هيدي الاساسيه قد ما هي قويه ممكن تنصب وهي مش موجوده. في عندك بعض الحروف اذا اجوا قبل الكلمه ممكن ينصبوا الكلمه وان مش موجوده، هذا القوته يعني الا هي بهي مش موجوده، تمام؟ حمر عليها، مش كتير مهمه لكم بس لازم نمر عليها، بدها تفهموها بس، ماشي؟ الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة، إذا دخل ألف الاثنين واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة، هيك بيكونوا بالفعل المضارع، بس يدخل عليهم الناصب نحذف النون بصيروا هيك. كتبتوها؟ لأنه أظن مش مكتوبة بالكتاب. هلا حسام انا بدي اضرب في مثال. حسام اجى هلا بعد شوي انا بحكي الامثله الخمسه بقول لي شيخ ما فهمتهم. شو اخذتهم؟ طيب ماشي خلصوا تعال اسالك. خلصتوا كتابتهم؟ ما قلنا المنصوب احيانا فتحه واحيانا حذف النون. امتى حذف النون؟ بس يكون في فعل من الافعال الخمسه فبكون حذف النون، واذا كان ما بقلبه نون بكون فتحه. بيان المعرب من الافعال. المعرب عكس شو؟ المبني. المعرب من الافعال هو المضارع فقط اذا لم يتصل به نون التوكيد ولا نون الاناث. اذا اتصل نون التوكيد ونون الاناث شو بكون؟ مبني. وأنواع إعرابه ثلاثة: رفع ونصب وجزم. رفع ونصب وجزم، تمام؟ ولكل منها مواضع معينة لو وقع في غيرها يعد خطأ. بلش بالمنصوب. نصب الفعل ومواضعه. الأصل في نصب الفعل أن يكون، هذا الأصل، الأصل به الفتحة، وينوب عنها حذف النون في الأمثلة الخمسة اللي شرحناه من الأفعال الخمسة، وهي: كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين كيفعلان وتفعلان، أو واو الجماعة كيفعلون وتفعلون، أو ياء مخاطبة كتفعلين. سهل؟ مفهوم يا إخواني؟ وهو ينصب إذا سبقه أحد الأحرف الناصبة، وهي طلع عليهم: أن، لن، إذن، كي. شفتم؟ هو الأحرف الناصبة. نحو يلا مين جاهز؟ يريد الله أن يخفف عنكم. أعرب يا شيخ بلال أن يخفف. أعرب لي أن. حرف نصب مبني على السكون. اللي بعده فعل مضارع منصوب بأن. بدك تقول لي بشو منصوب؟ فعل مضارع منصوب بأن، لأنه بعض الأخطاء بعض الناس كيف تعرب فعل مضارع منصوب بالفتحة؟ ما الفتحة ما نصبته، اللي نصبه هو الأداة الحرف. الفتحة علامة على نصبه. أنا عرفت من الفتحة أنه منصوب. كمل. طيب وين الفاعل؟ دائما ما تعرف فعل بدون فاعل. ضمير مستتر جوازا تقديره هو، تمام. يلا لن يغلب عسر يسرين. مين يعرب؟ مين يقول أنا؟ فضل الفياض. حرف نصب مبني على السكون. إيه. أحسنت. ممتاز ممتاز. إذن تبلغ المجد. ما بدي أروح الوقت على، بس أنا بدي عربته اثنين ثلاثة الباقيين نفس الشيء. إذن شو؟ حرف نصب. هي قلنا إذن. إذن تبلغ المجد. هي الأصل. الأصل شو؟ تبلغ. تبلغ أصلا أصلا مرفوع، تبلغ المجد، بس دخل عليها إذن شو صارت؟ إذن تبلغ المجد. جئت كي أتعلم. ليش جاي يا محمود؟ كي أتعلم. هو الأصل لو ما فيش كي شو كان قال؟ أتعلم. بس لأنه دخلنا عليها كي شو صارت؟ أتعلم. فرجعناك إلى أمك كي تقر. وينه؟ كي تقر عينها. وين هون الأداة النصب؟ كي. وتقر تقر فعل مضارع منصوب. يلا هذا اللي هلأ بدلكم إياها، هي مستوى أعلى شوي بس ما في مانع تفهموها. وقد تنصب أن وهي محذوفة، ويجب ذلك في خمسة مواضع. خلينا نحكي عن أن، إذا نزلناها لهون. أن أحيانا تنصب وجوبا، وأحيانا تنصب جوازا. وجوبا تنصب في خمس حالات: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمس حالات ما بتكون أن موجودة بس بتنصب. الحالة الأولى بعد لام الجحود. شوف ركز معي بهالمثال: ما كان الله ليذر المؤمنين. الآية معروفة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب وين الفعل هنا؟ يذر. بشو محرك؟ ليذر، تمام. طيب بتقول لي شيخ وين أداة النصب؟ لا في أن ولا لن ولا كي ولا إذن. وليش حركناه بالفتح؟ في هون لام عملك محمد. لا لا لا لا ما خص كان الأمر مختلف. الآن حرف النصب من الأربعة موجود مش موجود؟ طيب في عندي لام باللغة العربية اسمها لام الجحود. ليش سميت لام الجحود؟ لأنها تنكر القول، يعني الله تعالى لن يذر المؤمنين، فإذا كانت معناها لن يذر المؤمنين، لكن من قوة لن وأن أنها غابت ثم جاءت محلها لام. يعني أنت شو بتقول؟ ما كان الله لأن يذر المؤمنين، لكن وجوباً بنحذفها لأنه باللغة العربية ما فيك تقول لأن يذر المؤمنين، فبتنحذف الأن، يعني هو الأصل يكون فيه هون أن اللي هي نصبتها، لكن دخول لام الجحود عليها حذفها وجوباً وفعل فعلها اللي هو النصب. بتمر معكم ببعض الأماكن، بتمر معكم ببعض الآيات، المهم أن تفهموها، أن تمروا عليها كذا. لام الجحود وحدة تانية، شوف اقرأ باللي بعدها. قال الثاني بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، نحو اجتهد أو تصل إلى المقصود، هون بمعنى إلى. الثاني يحبس المتهم أو تظهر براءته. شو يعني أو هنا؟ يعني إلا، يعني هو المتهم بكل الحالات مسجون إلا بحالة وحدة إذا ظهرت البراءة. شو منعرض هون؟ تظهر منصوبة أو تظهر براءته. الثالث حتى، حتى كتير مهم ركزوا لي عليها. شوف لا حتى مش من أحفظ النصب، تفضل خلينا أكتب هون بس لام الجحود، وهون حطينا الثانية أو لا قبل أو شو حطينا الثانية وحدة أو مش هيك؟ أو بمعنى إلى أو إلا. الثالثة حتى بسورة الفجر، لا مش سورة الفجر، لا سلام هي حتى مطلع الفجر. أي سورة؟ القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بهاي الآية مطلعي بعدها شو اجت؟ مجرورة، يعني حتى هون حرف جر. فإذا احفظوا القاعدة الأساسية، حتى حرف جر، ما بدي تضيعوا لأنه إحنا لسه ما أخذنا حروف الجر. ما تقول لي شيخ عم ضيع شوي شوي، نحن حروف جر ما أخذناهم، بس لأنه بدي أحكي لك هلا عن حتى، قلت لك هي بالأصل حرف جر تمام، لكن أحيانا حتى تنصب ما بعدها إذا كان يدل على وجود أن. خلينا نشوف المثال. شوف قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بهذه الحالة حتى ما إجت حرف جر، لأنه معناها إجا لن تنالوا البر حتى المعنى أن تنفقوا، يعني لا يمكن أن تحقق البر حتى يأتي الإنفاق بمعنى الشرط، فلذلك كانت منصوبة. كيف منصوبة؟ هلا أنتم بتقولوا لي بشو نصبت؟ أيوة لن تنالوا البر حتى تنفقوا. أحسنت. أصلا شو مذكرين الأمثلة الخمسة؟ شو أصلا؟ تنفقون، لكن إجت حتى فراحت النون، فبس أقول لك عرب لي تنفقوا. شو بتقول لي؟ فعل مضارع منصوب، منصوب بأن المحذوفة وجوبا، لأنه هون في أن محذوفة. إذا بتعرف صح بتقول فعل مضارع منصوب بأن المحذوفة وجوبا وعلامة نصبه حذف النون، لأنه مثال خمسة، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هم. ممكن نعم للأصح أنتم بتكون وجوبا. خلينا نكمل المبحث بعد لام الجحود وأو، وحتى في عنا فاء السببية المسبوقة بنفي أو طلب. فاء السببية، شو المثال اللي أعطانا إياه في الكتاب؟ قال لم يزرع فيحصده، أو خلينا بالتاني اللي معروفة ازرع ازرع. هلا إذا نحن إمن الفاء بتكون ازرع تحصد، تمام؟ جواب الشرط. لكن إذا قلنا فاء ازرع فتحصد، هذه اسمها فاء السببية، جاءت بعد الطلب، هذا طلب. إذا جاءت فاء السببية يعني هذا سببه هذا. شو يعني فاء السببية؟ يعني الحصاد سبب الزرع، لأنك زرعت ستحصد، فعشان اسمه فاء السببية. بتسمعوا فاء السببية بس ما بتفهم شو معناها. فاء السببية شيء سبب شيئا، هيك يعني فاء السببية. فإذا جاءت فاء السببية بعد الطلب فبيكون منصوبة بأن المحذوفة وجوبا، ازرع فتحصد فتحصد بالصد، تمام؟ ما بدي كتير تضيعوا فيهم، بس لازم نمر عليهم لأنه موجودين في الكتاب حتى تكونوا فهمين. يلا خليني بس أقول الأخيرة وباخذ منكم أسئلة. الخامسة اللي هي واو المعية. واو المعية، المثال اللي أعطينا إياه لم يأمر بالصدق ويكذبه. المثال الثاني لا تنهى، معروف بيت الشعر، لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله. جاءت هنا واو المعية، تأتي وتنهى، أول وحدة لا تنهى مجزومة، ثم جاءت معها واو المعية وتأتي بمثله، هي أصلا وأن تأتي، تمام؟ بس بدنا نمر عليها أنه تعرفوا أنه في شيء اسمه أن قد تنصب وهي محذوفة. تفضل. حسب موقعه، حسب الموقع من الجملة لحتى، وحسب موقع الفعل، إما تجر وإما تنصب، لكن قليلة. أكثر شيء الجر وأحيانا النصب. الآن في عندنا حالة وحدة وهدي بتشوفوا منها كثير بالقرآن الكريم، اللي هي لام التعليل، أو بسموها البعض لام كي، تمام؟ بسموها لام كي، يعني إذا أنت عم بتقولها، إذا أنت لام حطيت محلها كي بتنزل بنفس المعنى، اللي هي حضرت لأسمع، حضرت كي أسمع، ماشي؟ كل اللام اللي بالقرآن الكريم لام التعليل بتجي منصوبة، وهنا النصب الأن المحذوفة فيها جوازا. إذا نحط لام تعليل، هيك بنكون خلصنا يا إخواني كل شيء منصوب. فإذا الفعل المنصوب باختصار، مراجعة سريعة، ينصب على أمرين، علامة نصبه أمرين، الأمر الأول فتحة والأمر الثاني حذف النون. متى تحذف النون؟ إذا كانت الأمثلة خمسة. ما هي حروف النصب؟ أربعة، أن، لن، كي، إذن. الأن لها عدة حالات، ممكن تحذف وجوبا، ممكن تحذف جوازا. تحذف وجوبا عند هذه الحالات الخمسة، تحذف جوازا عند لام التعليل. بس بدك تعرف فعل المضارع المنصوب، شو بتقول؟ فعل مضارع منصوب، بدك تقول بأي أداة؟ بأن، بلن، بكي، بإذن، وعلامة نصبه يا أما الفتحة يا أما حذف النون من آخره، لأنه بس باختصار هذا هو النصب. المعنى، نحن الآن مبحثنا نحو، مش مبحثنا بلاغة. بمباحث أخرى غير النحو بتدخل فيها بمعاني الأحرف، في عنا مباحث اسمها معاني حروف الجر بتفوت بالواو. شايفين بس هاي الفاء اللي خبرتكم عنها في إلى 4-5 معاني، الفاء، الواو إلى 4-5 معاني. كل حرف من القرآن الكريم خاصة من الحروف التي تؤثر بما بعدها لها عدة معاني، لكن حتى ما نضيع نحن الآن مبحثنا مبحث نحوي، حننتقل للجوازم. بالنسبة للأمثلة اللي موجودة بدي منكم تحلوها، ضروري تحلوا الأمثلة والتمارين، يعني هذا المثال اللي كاتبينه تحت أمثلة وبعده تمرين، عين المنصوب بالفتحة والمنصوب بحذف النون، روح البيت قرأ، شوف للفعل المنصوب بالفتحة والفعل المنصوب الحذف النون. يعني خليني أعطيكم مثال سريع. وأن تصوموا شو أصله؟ تصومون. أن حرف نصب، تصوموا منصوب، بأن وعلامة تصريح حذف النون، وأن تصوموا خير لكم. كمل بعدها. لن تبلغ أبو محمد أصله تبلغ، شو صارت هلأ؟ لا عملك أنت لأنه معكش كتاب عم تقول لي هيك. لو ما لا لو معك كتاب ما بتجوبني هيك لأنه ما في بقلبه واو. لن تبلغ شو أصله؟ ها؟ لا شوف رؤ يا أبو محمد، لن تبلغ شو أصله؟ أصله تبلغ مرفوعة. هلا حولتها لمنصوب، دخل عليها لن، قمت قمت الضمة حطيتها فتحة، بقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة، لا في ألف الاثنين ولا في واو الجماعة. تمام؟ لازم تجيب الكتاب، اللي بده يضبط بده يجيب الكتاب لا يقرأ صح ويفهم صح. التمارين حلها بالبيت بيساعدكم كتير. حتى تلعق الصبرة إلى آخره. طيب خلينا نأخذ المجزوم من أجل الوقت، المفروض المنصوب فهم إن شاء الله تعالى وكفاية. جزم الفعل ومواضعه. الأصل في جزم الفعل أن يكون بالسكون. شوف خلينا محي هون أنا. زي ما عملنا بالمنصوب بدي حط حروف الجزم. هلأ حروف الجزم خليني قبل ما أحط لكم هني بدي أقسمهم لقسمين. عندي حروف جزم تجزم فعلا واحدا، وعندي أدوات تجزم فعلين. الأدوات اللي بيجزم له فعلين كمان مقسومين لقسمين، في منهم حروف وفي منهم أسماء. رجاء ركزوا، سهلين جدا بس بدو شوية تركيز. ما مكتوب بالكتاب بهالطريقة؟ ما بيتحول الفعل المرفوع لمجزوم إلا ما يسبقه أداة جزم. أداة جزم، ها أداة جزم. أداة الجزم مقسوم لقسمين، ممكن تكون حروف تجزم فعلا واحدا وممكن تكون أدوات. ليه قلت أدوات؟ لأنه نزل تحت حروف ونزل تحت أسماء بتجزم فعلين. حنشوف مع بعضنا شو هن الحروف اللي بيجزموا فعل. لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. بالمثال يتضح المقال. يلا الفعل المضارع يكتب، دخلنا عليه لم، شو صار؟ لم يكتب. فإذا الأصل في المجزوم شو هو؟ حركة المجزوم الأصل فيها السكون. الأصل بالمنصوب شو هي؟ شو في شو هي؟ الفتحة، وأحيانا منروح لحذف النون. طيب شو في عندي غير السكون بالمجزوم؟ اكتب لكم هي بطريقة كمان تجير. ها المجزوم احيانا بكون السكون. ما تقولوا لي شو، انا اقول لكم شو. بالمثال هي يكتب، حطيت قبلها لم، شو صارت؟ لم يكتب سكون. خليكم معي. يكتبون، حطيت قبلها لم، شو بتصير؟ لم يكتبوا. فإذا شو راح؟ حطينا محل ألف، هذه شو اسمها؟ الألف الفارقة. فإذا الرقم اثنين حذف النون. طيب ركز معي هلا. يسعى محمد للنجاح، قمت أنا بدي أحط قبل حرف جزم، حطيت لم يسعى محمد للنجاح، شو بتصير؟ شو بصير بيسعى؟ ها حذف حرف العلة، شو بتصير؟ بتصير لم يسعى محمد للنجاح. واضح؟ نفس الشيء لما أعطوني آية بالقرآن فيها لما يقضي ما أمره. غير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما. طب هون سؤال لكم، لما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما شو هي؟ لما حرف جزم، ممتاز. طيب يدخل فعل مضارع شو مجزوم بلما، وعلام جزمه عملك، الأصل شو علامة جزمه؟ سكون. طيب طب أنا بس أقرأ ولما يدخل الإيمان، ليه الفي طلع هون سكون والإيمان طلع سكون؟ منعا لالتقاء الساكنين حركناها بالكسر، بس هي مش أصلا كسر. فبتقول أنت فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر منعا لالتقاء الساكنين، خلصت. صعبة يا إخواني، ما في أسهل منا، بس شوي شوي نفهمه، سهل جدا. لم ولما ولام الأمر ليركز عواد، ليركز هذه اللام إيش اسمها؟ هي أصلا يركز عواد. قمت أنا دخلت لها لام الأمر، شو صارت؟ ليركز، شفت السكون؟ ها؟ فإذا عشان ما نضيع الأشياء اللي كتبنيون على هيك على الأطراف ما تضيعوا، يلا. فإذا طلع عندي رقم واحد السكون، رقم اثنين حذف النون، رقم ثلاثة حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، مثل لم يسعى. كل الأفعال اللي بتنتهي بحرف علة بالفعل المجزوم بنحذفها. مين يعطيني مثال تاني؟ ها؟ لا، نون، لم يخشى، أحسنت، يخشى الله، هي هيك أصلا مش هيك؟ إذا دخلت علي أنا لم يخشى الله، شو بنعمل؟ راحت هاي، بصير يخشى الله، سهل. ها؟ لم يتلو القرآن، أحسنت. شوف بالقرآن حتلاقوها هي أصلا يدعو نادية، يروح الكافر يوم القيامة يروح ينادي، من يناديه؟ الله يأمره. فشو بدي بالفهد لها معنى آخر، فل هذه اسمها لام شو الأمر، شو عملت بالفعل؟ حذفت حرف العلة، شو صارت؟ فل. افتح القرآن بتلاقيها فل يدعو نادية، سهل. فإذا حروف الجزم تجزم فعلا واحدا، لم ولم ولام الأمر ولام النهي، بس هذه. الآن في عنا حروف بتجزم فعلين، اقلب معي لورا، قسم يجزم فعلين، مثل شو؟ قال مثل إن وإذما، إن وإذما، هو اللي بيطلعوا عشرة تقريبا، ما حكتبهم هون، احنا نقرأهم من الكتاب ونختم هون إن شاء الله تعالى. إن وإذما، سؤال، إن تدرس، المثال المعروف اللي بنكرره دائما، تنجح. إن مين بيعرب له؟ هي أداة جزم تفيد الشرط، هي أداة جزم تفيد الشرط مبني على السكون. تدرس فعل مضارع مجزوم ب إن وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، أحسن تقديره أنت. هون بدك تضيفوا لي شغلة بس، وهو فعل الشرط. يعني أنا عم بقوله لإنسان في شيء إذا بتعمله شرط بتلاقي التاني، ففي شيء اسمه فعل الشرط وجواب الشرط. بس قلت لك هون الأداة اللي هي إن وإذما بتجزم فعلين، أمروا لك العلماء الأول اسمه فعل الشرط والثاني اسمه جواب الشرط. تنجح مين بيعرب له؟ فعل مضارع مجزوم كمان بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر آخره، وهو جواب الشرط. حدا عنده سؤال؟ إن تدرس تنجح، إن تأكل تنصح، إن مش عارف شو اللي بدك إياه، ولكن لازم نعرف إن ماذا تفعل. طلع معي على السريع على الكتاب، حل الأمثلة بسهل علينا يلا. وهذه الأسماء، الأسماء اللي هي هون بتجزم فعلين: من وما ومهما ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وأيو نحو. يلا خلينا نبلش نعرب. إن تعود نعود. إن مين يعرب إن؟ حسن اعرب. إن إن إن أداة، أداة جزم مبني على السكون. لا بحكي على اللي قبله. ماشي، فينا نقول تفيد الشرط. تعود فعل مضارع، شوي شوي، فعل مضارع مجزوم ب بإن، وعلامة جزمه حذف النون. ممتاز، لأنه أحسنت. طيب نعد، كمل. إن تعود نعد، طبعا هون بدنا نذكر من هو الفاعل. نعد، إن تعود نعد، إن تدرس تنجح. نعد فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه هون شو؟ هون السكون، وهو جواب الشرط. تمام يلا. إذ ما تتعلم تتقدم، مين يعرب؟ إذ ما كلمة واحدة. نعم، إذ ما بس، تتعلم فعل مضارع مجزوم ب إذ ما، وعلامة جزمه السكون. تتعلم، إذ ما تتعلم، والفاعل وجوبا لأنه أنت. تتقدم بس، تتعلم شو بنقول؟ وهو فعل الشرط، تتقدم جواب الشرط. حتى ما نأخطير، بس الأمثلة القرآنية جميلة جدا. من يفعل ذلك يلقى أثما. سؤال، من يفعل حتعرف تعربوه؟ يلقى. مين بيرفع يده بيعرب لي هي وبيقول لي شو علامة إعرابه؟ ممتاز، أصله، شوف شو أصله، أصله يلقى أثما. شو صارت؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، راح حرف العلة، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. كمل. وما تقدموا، كمان شو أصلا؟ تقدمون، حذف النون، لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إلى آخره. الأمثلة لابد أن تقرأ جميعا. ألم نشرح لك صدرك؟ ها؟ ألم هذه بتضيعكم. شو بنعرف ألم؟ شو بدك بالهمزة؟ الهمزة للاستفهام، هي أصلا لم، لكن دخلت عليها الهمزة للاستفهام. نشرح فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون. أحسنت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. طيب يعلم الله، ليش حركت بالكسر؟ مانع التقاء الساكنين، أصلا يعلم الله، حركت بالتقاء الساكنين. ممتاز. بضل في عنا الفعل المضارع. الفعل المضارع المرفوع يا إخواني في الله قاعدة واحدة له: إذا لم يأتي قبله ناصب ولا جازم فيكون قطعا مرفوع. بس خلص، خلص الدرس. حكينا عن النواصب وحكينا عن الجوازم. النواصب أربعة، واحدة منهم قوية جدا بتنصب بدون ما تكون موجودة. الجوازم قسمين، في عندك أربع جوازم بيجزموا فعل واحد، وفي عندك جوازم بيجزموا فعلين، وفي عندك عشر أسماء بيجزموا فعلين. بس إذا لا في نواصب ولا في جوازم فإذا الفعل عندنا مرفوع. لذلك قال: الأصل في رفع الفعل أن يكون بالضمة وينوب عنها النون في الأمثلة الخمسة، وهو يرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، نحو: يخفف الله عنكم، يثمر بستاننا، تنالون البر. شوف، قرأوا لي وراء تتمة في الإعراب التقديري للفعل: إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف فلتعذر تحريكها، على السريع قبل ما يأذن بدقيقة واحدة: يسعى، يسمو، يأتي. عرب لي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه وين الضمة؟ الضمة المقدرة، ركزوا معي، ما حدا يطلع بالكتاب، ما حتلاقوه بالكتاب هيك. الضمة المقدرة على الألف المقصورة لي شو التعذر؟ كيف تقول يسعو؟ ما بتزبط. فإذا هاي الضمة هون ما بتزبط للتعذر. طيب يسمو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو. طب ليه قلت نفتقل هون للتعذر؟ يعني في نقولة بس تقيلة هون ما في نقولة. شو بتصير هون؟ يسمو فقال لك تقيلة للثقل هون تعذر هون ثقل. طيب يأتي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل ممكن يأتيو ممكن بس بتصير تقيلة فقلنا للثقل. بس هون ما فيني مستحيل يعني ما في قول يسعى بس صار في واو. فإذا دائما الضمة بس تكون على ألف بتكون للتعذر، بس تكون على واو بتكون للثقل، وبس تكون على ياء بتكون للثقل. اقرأ معي التتمة. قال إذا كان الفعل معتل الآخر بألف فلتعذر تحريكها تقدر عليها الضمة عند الرفع والفتحة عند النصب نحو يسعى ولن يسعى. وإذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء، شفتن الواو أو الياء، فلاستثقال ضمها تقدر عليهما الضمة عند الرفع نحو يسمو ويرتقي، وذلك طردا لقواعد الإعراب. شنو طردا لقواعد الإعراب؟ حطوا تحتها قاعدة مضطردة، يعني قاعدة مضطردة يعني ثابتة لا تتغير. بأقل من ساعة يا أخواني أنتوا فهمتوا النصب وفهمتوا الجزم وفهمتوا الرفع وفهمتوا شيء يعني منع من ظهورها التعذر أو الثقل. حتى تضبطوا اللي خبرتكم إياه بكرة بعد بكرة ممكن تنسوهم. المثال اللي حط لك إياه بالأخير والتمرين حلو، وأي سؤال بتحس فيه شيء صعوبة سجله واسألني بإذن الله نجيبك عنه. هيك بكون ضوابط النواصب والجوازم والرفع إن مد الله في أعمارنا إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم نبدأ بالأسماء، خلصنا الأفعال متى تكون مبنية ومتى تكون معربة، نبدأ بعدها بالأسماء. إذا حدا عنده سؤال بعد الأذان يسأل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أمتد في سحرك المخضل بالعجب كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب، بما ألحت على الأيام والحقب. أمتد في سحرك المخضل بالعجب كالظل في الأرض.